قال قل نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا. إن كان لا يعلم الناس فأنتما تعلمان أني لم ألقى أنسا. الرجل اعترف على نفسه ولا ها؟ فأنتما لا تعلمان عندي كده. أنا عندي لا تعلمان. خلاص. أني لم ألقى أنسا. الرجل اعترف على نفسه ولا والاعتراف خير. الايه؟ الأدلة. تقول الاعتراف خير الأدلة؟ ها؟ سيد الأدلة؟ طيب. فيها وجهان. اسمع بقى بعد أن نكث على وجه. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب. تتتت. ثم كان بعد يحدث فتركناه. هو بيقول لك لا ما سمعتش وتبت بحاجة ورجع تاني تبت ورجع تاني. مين يصنف المسألة ديت؟ مين يقول لنا القصة دي تثبت تحت أي مسألة في كتب علوم الحديث؟ عايزين بقى نصنف العلم ونشوف بقى كل كلمة ومخرجها. ها؟ التائب؟ تقبل رواية أم لا؟ طب مين يقول لنا حكم المسألة دي؟ لا تقبل روايته أبدا سواء قبل التوبة أو بعد التوبة كما هو مذهب الجمهور. طيب في باب ثاني. باب ثاني يخش في الموضوع ده. قلنا حاجة عايزين نشغل الدماغ شوية. زكاة. إن الله إذا حدث في الحديث اللي خطأ فنطيع عليه فأصر يترفض. ها؟ لا هو أصلا دوت كذاب. فرق بين المخطئ والكاذب. المصر عن الخطأ ها ده اللي يترك حديث، لكن الكذاب حتى وإن لم يصر فحديثه كله متروك. مش قضيتنا، في قضية أخرى وهم ذكروا في مبحث الموضوع، مبحث الموضوع من كتب علوم الحديث، من دلائل كذب الراوي إقراره. واختلفوا هل يعتمد على إقراره أم لا. فمنهم من قال يعتمد على اساس ان الايه اعتراف سيد الادله، ومنهم من قال لا لاحتمال ان يكون كاذبا في هذا الاقراء ايضا. واضح؟ قد كان يكون ليه مصلحه ان يقول كذاب غرض زي بعض الكذابين مثلا روى حديثا صدقا وسمعه بالفعل، ولان الحديث ده تخالف مذهبه يقول لك انا كذاب. ليه مصلحة مش المصلحة؟ ليه مصلحة؟ ها؟ ولكن العلماء فرقوا بين عدم الاعتبار بإقراره وبين ترك الرواية. الرواية ستترك سواء سبق في إقراره أو لم يصدق. يقول إن مسلم حدث عن حسن الحلواني المرادي عملها حلواني. عارف المرادي دي عملها حلواني كل مرة أقول حلواني وهو حلواني ساعات الوقت عملها حلواني زر كان عطشان ونجعان. قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس. عبد القدوس هو ابن حجاج مش كده؟ هو كذاب. ايوه يا اخي شامي ولا كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة. سويد بن ايه؟ لتصحيح بقى. قال شباب وسمعت عبد القدوس يقول نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ الروح عرضا. صواب ايه؟ غرضا. الاولانية ايه؟ سويد ابن غفلة. قال فقيل له اي شيء إن هذا؟ قعد يفسرها بقى. قال يعني تتخذ قوة في حق فيدخل عليه الروح. قال مسلم وسلم سمعت عبيد الله بن عمر القرادي يقول سمعت عمر بن زيد يقول لرجل بعد ما جلس مهدي ما جلس مهدي ابن هلال بن ما هذه العين المالحه التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا ابا اسماعيل يعني من قبل الكذابين. التصحيح طبعا حكاياته كثيره ومنها في القران ومنها في الاحاديث، ومبحث التصحيح والتعريف من كتب علم الحديث مليء بهذا. نذكر بعض الحكايات التي هي على جواب هذا. حديث يا ابا عمير ماذا فعل النغير؟ جه واحد صحفه وقال له يا ابا عمير ماذا فعل البعير؟ وجه واحد تاني صحف في حديث قدسي عن رسول الله عن الله عز وجل واضح قال كذا وكذا فصحف فقال عن رسول الله عن رجل وعز اتقلبت عن وجل عملها رجل الواو بقت ايه؟ ثم قال لا ادري من هذا الرجل الذي حدث عن رسول الله عن الله عن رجل عملها عن الله عن رجل عز وجل عملها ايه؟ فقال لك ربنا جابه عن رجل. والثاني اللي جه حديث جاب حديث زوروا غبا فصحفوا اذهبوا عنا اذهبوا عنا فقال لك زوروا غبا طبعا كيس قط مع الفهم اللي هو فسرها بقى ها قال لهم كيس قط. وهذه كثيره طبعا في المتون وفي الاسانيد وفي الاسانيد مثل ما ذكر سويد بن عقلة وصواب سويد بن غفلة وكذا يقع ذلك من بعض الثقات كما كان يقع في شعبة خالد بن علقمة قال في مالك بن عرفته وفي شعبة سمع حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة في المسجد احتجر أي اتخذ حجرة أي الاعتكاف فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد احتجم قلب الحديث خالص. وزي حديث كنا نؤديه على عهد رسول الله يعني صدقة الفطر فجه قبيصة بن عقبة قبيصة فقال كنا نورثه نؤديه عملها ايه نورثه على عهد رسول الله يعني وقال لك نورثه ونفع صدقة الفطر يبقى ايه يعني الجد. وجي بعض الاخوان المعاصرين صححوا بقى واستدلوا بيه عليه ميراث الجد مصايب مع ان الائمه اتفقوا على تخطئه قبيصه بن عقبه في هذا الحديث. وزي حديث اذا زار احدكم اخاه فلا يقومن حتى يستاذنه بعض العلماء الافاضل صححوا من المعاصرين وده غلط. الصواب الروايه فلا يقرنن حتى يستاذنه يعني لا يقرن بين التمرتين. فجي قال لك ايه هذه سنة عزيزة يغفل الناس عنها وهي انهم اذا جلسوا مجلسا يقوم بعضهم لغير ان يستأذن صاحب المجلس. والحديث اصلا مش في الموضوع ده خالص ده في الاقران بين التمرتين. ومن هذا الكثير بقى زي حديث النار جبار يعني ايه جبار؟ يعني هبر يعني مفيش ضمان يعني واضح؟ أصلا ده تصحيح من عبد الرزاق والصواب البئر جبار. العلماء قالوا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حجر ومعمر نفسه والبيهقي والدراقطني في واحد تاني وابن المنذر كل دول قالوا تصحيح هذا تصحيح والصواب البئر جبار لأن أهل اليمن كانوا يكتبون النار الألف بالياء على الإمالة النير مش إيه مش النار فلما كتبوا النير اشتبهت بالبير فجاء عبد الرزاق افتكرها البير شبهت البير فافتكر البير النير الذي هي النار فقال لك النار جبار شفت التصحيح بيجي ازاي؟ طيب وحدثنا الحسن الحلواني، رجع من كذا هنا بقى من حلوان هنا. قال سمعت عفان قال سمعت ابا عوانه قال ما بلغني عن الحسن حديث الا اتيت به ابان بن ابي عياش فقراه علي. يعني راجل ياتي بكل شريره وارده، اي حديث يروح له ده داخل في شعري بقى على راي الشيخ بكر ابو زيد، داخل في شعري كل حاجه يعرفها. تقول له اي حاجه انك دوت الموضوع الفلاني قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، ويجيب لك نصوص وابيات هو بيخلفها من عنده. زي ما بالظبط قبل ما عياش اول ما سمع واحد الامر سمعت من الحسن بيقول كذا وكذا وكذا. انت تجيب لي حاجات ده انا عارف كل حاجه. ودي ولا في عاده سيئه في بعض الناس لما يغلب غلطه ويجي واحد ينبهه على غلطه يقول انا ما كنتش اقصد اللي انت فهمته ده، ده انا اقصد كذا وكذا، عشان ما يقولش فعلا جزاك الله خيرا الاصابه معك، لان انت ما فهمتنيش يعني انت برضه ما تفهمش. ها؟ في ناس كده عندها نقص يعني. وحدثنا سواد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر قال سمعت انا وحمزه الزيات من ابان بن ابي عياش نحو من الف حديث. قال علي فلقيت حمزه فاخبرني انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من ابان فما عرف منها الا شيئا يسيرا خمسه او سته. لما الاثنين بيسمعوا مع بعض ومع ذلك ابان جاب له حاجات بقى لم يطلع عليها احد مما اخرجت له الارض من افلاس ابابه، كما قال في ابي هشام الرفاعي قال كان اقلنا طلبا واكثرنا غرائب. شيء عجيب، قليل الطلب معناه ان احاديثه قليل، ولو سلمنا انه يحتمل التفرد مرتين ثلاثة ماشي، لكن مع قلة طلب الحديث يتفرد بحديث كثير. منين ده؟ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا زكريا بن علي قال قال لي ابو اسحاق الفزاري اكتب عن بقيه ما روى عن المعروفين، يعني من المعروفين الشيوخ معروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين لانه بيدلس، ولا تكتب عن اسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيره. يعني بقيه كان بيدلس الشيوخ، فاذا جاب لك شيخ معروف خلاص مش مشاكل، لكن لعب لك في اسمه غيره، اعرف ان وراء طامه وراء ايه؟ ابده. لكن اسماعيل نعيش ما كانش بيعمل الكلام ده، لكن هو نفسه كان ضعيف لا يفقه، فروى عن المعروفين او غير المعروفين فكلاهما سواء. هذا واكثر اهل العلم على التفريق فيما رواه اسماعيل عن اهل بلده مما رواه عن غير اهل بلده. وطبعا هذا لا يتعارض مع قوله هنا، يعني المعروفين من غير اهل بلده واضح، فانه ايه لا يعتبر بهم يعني بما يروي عنهم. قال الإمام وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال لي ابن المبارك نعم الرجل بقية، لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. واحد مشهور بكنيته باسم، واحد مشهور باسم يقول له كنية، زي واحد قال لك إيه حدثني عبد الله بن إنسان، ناس احتاروا فجيب واحد قالها بينها، قال عبد الله كل الناس عباد الله وكل الناس انسان، فقال حتى اسمع عبد الله بن انسان ايه المشكله؟ عبد الله بن ادم كل ما ابن ادم يا اخي. شفت الايام بقى وفهمهم الروايات يعني احنا نقول ما دليلك. ويسمي الكون كان دهرا يحدثنا عن ابي سعيد الوحاظي. ماشي على ابو سعيد الوحاظي. فنظرنا فاذا هو عبد القدوس اللي هو كذاب. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت ابن مبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس، فاني سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت ابا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال ابو نعيم اتراه بعث بعد الموت؟ هو اصلا مين الصفين؟

مسلما عليه رحمه الله انما يشترط في ذلك ان يكون الراوي ايه من الثقات. وسيبين ذلك ان مخرج هذه المساله عنده او منزع هذه المساله عنده اتفاق ائمه الحديث على قبول خبر الواحد، فاعتبر ان الراوي حيث يرجع عن شيخه فهو بمنزله اخبار الثقه الذي يجب قبوله. واضح؟ ومعلوم ان الائمه انما اتفقوا على قبول خبر الواحد ولم يتفقوا على قبول خبر الواحد الثقه، ولم يتفقوا على قبول خبر الواحد غير الثقه. وهذا يدل على ان المسلم عليه رحمه الله انما يتكلم عن روايه الثقات لا غير. يقول الامام: وذلك ان القول الشائع المتفق عليه بين اهل العلم بالاخبار والروايات قديما وحديثا ان كل رجل ثقه روى عن مثله حديثا. يقول: وجائز ممكن، جائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وان لم يات في خبر قط انهما اجتمعا ولا تشافها بكلام. يقول: فالروايه ثابته والحجه بها لازمه. هذا هو القول. يقول: الا ان يكون هناك دلاله بينه ان هذا الراوي لم يلق من روى عنه او لم يسمع منه شيئا. يعني كان يسال الراوي: هل سمعت من شيخك المذكور؟ يقول: لم اسمع منه قليلا او كثيرا مثلا، او لم اسمع منه، او هذه كتبه، انما اخذ من كتبه. هذه كلها هذه دلالات على انه لم يسمع. هذا هو الذي يقصده الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى من هذا الاستثناء. المعاصرة متحققة، وجائز ممكن أن يلتقي وأن يتشافها، ولكن هناك قرينة دلت على عدم السماع حيث صرح الراوي نفسه بأنه لم يسمع. واضح؟ لكن هل إذا صرح إمام من الأئمة أنه لم يسمع هل يكون ذلك دلالة قوية على عدم السماع، أم يحمل ذلك على الخلاف في المسألة؟ بمعنى لعل هذا الذي نفى السماع انما نفاه بناء على مذهبه في اشتراط السماع، ومسلم لا يشترط. فالذي ياخذ بقوله الذي نفى السماع، الذي ياخذ بقوله الذي نفى السماع كالبخاري مثلا حيث يقول فلان لم يسمع من فلان، او علي بن المديني، او احمد بن حنبل، او شعبه، او نحو هؤلاء من الائمه الذين يشترطون التحقق من اللقاء او السماع. فاذا صرح بعض هؤلاء بان الراوي لم يسمع، فهل يعتبر ذلك دلالة قوية بحيث نحكم بمقتضى هذا النفي على أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه المذكور، أم نقول إنما هذا إن هذا النفي إنما خرج بناء على القاعدة التي تبناها هؤلاء الأئمة، ومسلمون يخالفهم في أصل القاعدة، فكيف يخالفهم في أصل القاعدة ثم يقلدهم أو يتابعهم في الأحكام المبنية على تلك القاعدة التي خالفهم فيها؟ والمسألة فيها تفصيل. فنفرق بين ما إذا قال هؤلاء الأئمة سواء الموافقون للمسلم أو المخالفون، بين أن ينفي أحدهم السماع يقول فلان لم يسمع، فالأئمة الذين يشترطون اللقاء لا ينفون السماع إلا حيث يقف على الدليل الذي به يستحق، الذي به يعتمد على النفي. فإن هؤلاء الأئمة إذا وجدوا الدليل على النفي نفوا، بينما إذا لم يجدوا توقفوا في الرواية فيقولون لا ندري سمع أم لم يسمع، كما يقول البخاري كثيرا في التاريخ كبير لا نعلم سماع العظيم من بعض. أما إذا قال لم يسمع فهذا لا يقول إلا عن تحقق وعن دليل من عنده وقف عليه يدل على عدم السماع، بخلاف ما إذا توقف في حكم الاتصال أو قال لا أعلم له سماع، فهذا لا يكون عند الإمام مسلم لأنه خالف في أصل القاعدة، لا يكون دلالة قوية تدل على عدم الاتصال. بينما إذا قال هؤلاء الأئمة المخالفون للمسلمين فلان لم يسمع من فلان، فهذا نص منهم بأنهم وقفوا على دليل يستجيزون به للحكم بعدم السماع. فنفرق بين أن يهزم هؤلاء الأئمة بعدم السماع، فهذه دلالة قوية على